الأغنية الجاية لقنديل يا طارق، وإن شاء الله هي من كلمات عبد المنعم السباعي ونغمات لحسين جنيد. وقولوا لي أعمل إيه وياها. بشوفه ولا قادر انساه، قولولي اعمل ايه وياه، لا بشوفه ولا قادر انساه، قولولي قولولي اعمل ايه وياه، اعمل ايه وياه. بحكمه أحكامه أصل الحبيب، أصل الحبيب دايما محبوب، لو بعده لو عاني العزة تمنعني، لو بعده لو عاني العزة تمنعني، لازل روحي ولا ترجى ولا ترجى. قولولي قولولي اعمل ايه وياه، اعمل ايه وياه. يغضب ويرضى بحرماني والشوق في بعده، في بعده ويطمعني، يغضب ويرضى بحرماني والشوق في بعده، في بعده ويطمعني، راح يرجع تاني وتاري شوقي، شوقي بيخدعني، جميل وقادر ويلوه نوادر، جميل وقادر ويلوه نوادر، واحب قربه أحب جفا أحب جفا. قولوا لي قولوا لي هعمل إيه وياه حير الفكر في حبه وصدفة لو فكر فيا ويحب ويفرح قلبه ويحرم الفرح علي علي علي. حير الفكر في حبه وصدفة لو فكر فيا يحب ويفرح قلبه ويحرم الفرح علي علي علي. هو اللي متهني انا اللي مستني. هو اللي متهني انا اللي مستني. ودموع عينيا بتستنى بتستنى. قولوا لي قولوا لي هعمل ايه وياه هعمل ايه وياه. بشوف ولا قادر انساه. قولوا لي اعمل ايه وياه. لا بشوف ولا قادر انساه. قولوا لي قولوا لي اعمل ايه وياه.